السلام عليكم. السلام. أبو الشيخ شيخي. أنت سائل؟ نعم. طيب تفضل سلم على الشيخ واطرح سؤالك. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. أنا عندي فقر دم مريض. مريض فقر الدم. والدكتور يقول لي لا تصوم رمضان. يقول لنا لازم تاكل وتشرب كثير. ما أدري وش يسوي. هل يقول لك الصوم؟ إي نعم. يقول لأن لازم الأكل والشرب هو اللي يساعد على أن المرض ما يجيك. طيب إذا أفطر ثم أقضي. أقضي ولا أطعم؟ لا أقضي لأن هذا مرض بإذن الله عز وجل سيزول. يقول ما لأن ما له علاج المرض. فقر دم ما له علاج. معك دائما يعني؟ إي نعم معي دائما ما له علاج. إذا كان معك دائما فأطعم عن كل يوم مسكينا. يعني أطعم عن كل يوم مسكين؟ نعم.